ويتأثر بشبهات بعض المرسلين من مثل ما يعني ذكرناه. وإن كنت قرأت في كتاب إظهار الحق من رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي في كلامه على معجزة انشقاق القمر قال إنه قد عثر على حجر أو بناء قديم جدا في نواحي الهند مؤرخ عليه مشكور على هذا الحجر أن هذا المبنى بني ليلة انشقاق القمر. بني الحجر قديم أو في بناء مكتوب عليه بني ليلة انشقاق القمر مما يدل على أنها قد ساعت في هذا يعني الزمان. ثم لا يفترض أن كل الناس يطلعون على ذلك خاصة كان الوقت وقت إيه؟ ليل ووقت نوم فالآن هذا حصل في الليل. يعني شبهات الحقيقة يعني لا تقوم أمام يعني هذه الأدلة. يقول ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن عبد الله بن سعود قال ابن سعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وهذا كان بمكة. وروى أبو داود الطيالسي بسند عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كفة. وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كفة وهو رجل من خزعة خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشعراء فلما خالفهم في عبادة الأوثان كفأوه به. وقيل إنه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه فأرادوا أنه نزع في السبأ إليه قال فقال انظروا ما يأتيكم به الكفار يعني المسافرون فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء الكفار فقالوا ذلك فأخبروا فعلا أنهم رأوا انتقاط القمر في تلك الليلة. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كفة انظروا الكفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل الكفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا رأينا. يعني هذه جملة من الحديث الواردة في ذلك. وطبعا يعني ماذا نقول لهؤلاء الناس يعني لو كان واحد عمل بحث مثلا ولا جماعة الفضاء والفضاء انطرق القمر وقالوا لا فعلا وانا سمعت هذا وان كنت غير متأكد منه الآن ولا يضرنا سمعنا أن لم نسمع بعد أن أخبر الله وأخبر الرسول عليه السلام فإن يأتي الجيولوجيا أو القمر ويصوروا لنا مكان ولك دي أثر شقة القمر حصل هل لا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول عليه السلام الحديث التي في أعلى درجة الصحة تأتينا شاهد من الكفار واليهود والنصارى والمسلمين فأما يأتينا حول الله وإخبار الله إيه المشكلة أن ينشق القمر يعني ثم الحقيقة المدرسة العصرية عندها حساسية من إثبات أي معجزة هو القرآن الكريم وهذا كان أحد ملامح الانهزام أمام المنهج التبريري والدفاعي أمام المستشرقين وجمهوراتهم فهذا مما لا نبالي به ويكفي أن يكون يعني قد صحت الأحاديث حتى لو كانت أحادا يعني هم يقولوا أحد أحد صحيح الأحاد أن لا يكفر جاحد الأحاد لكن بنوب جدرا لو أحادا فالأحاديث الأحاد حجة كما ناقشنا ذلك من قبل مرارا. وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا يعني لا ينقادون لها بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم ويقولون ويقولوا سحر مستمر يعني هذا الذي شهدناه من الحجج سحر سحرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ومستمر يعني ذاهب أو باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي كذبوا بالحق إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتهم به أهواؤهم وآراؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وكل أمر مستقر قال قتادة معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج مستقر بأهله وقال مجاهد وكل أمر مستقر يعني يوم القيامة. وقال الصدي مستقر أي واقع. ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل

إلى الداعي إما الملك أو إما الله سبحانه وتعالى. لا يخالفون ولا يتأخرون، لا يستطيعون أن يتخلفوا، إذا دعاهم يجيبون رغما عنه، مهضعين إلى الداع، يعني يسرعون إلى إجابة هذا الداع الذي يدعوهم إلى يوم الحساب والنشور، ولا يستطيع أحد أن يتخلف. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.